بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طالب العلم ما زالت الناس توصيه وتحمله على الصبر، والعلم طريق طويل وطريق قد تكتنفه، يعني تحوط به من أكنافه صعاب ومشاق، فإن كان السالك لهذه الطريق قليل صبر لم يفلح فيه ولم يجئ منه بشيء. وهذا كان تجلى في مالك رحمه الله، ونحن عندما نقول تجلى في مالك لا نزعم أن مالك انفرد بهذا، لكن هذه السلسلة عن مالك رحمه الله، لذلك نتحدث عنه، وإلا فأضرابه ولله الحمد في هذه الأمة كثير، وهذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الخير منها إلى يوم القيامة. تجلى في مالك رحمه الله آخذا وباذلا، نافعا ومنتفعا. ومن أغرب ما ذكروا عنه في هذا الصبر ما يرويه عبد الله بن المبارك أنهم كانوا في مجلس حديث مع مالك رحمه الله، فلذاعته عقرب، يقال لذاعته بإعجام أحد الحرفين وإهمال الآخر، فلا يجوز إعجامهما ولا يجوز إهمالهما، فلا تقول لذاعته، فلا تقول لذاعته بإهمال الدال والعين، ولا تقول لذاغته بإعجامهما. لدغته عقرب فصبر، ثم عاد فلدغته ثلاث مرات، وهو يتلون في كل ذلك من شدة الألم ولم يتحرك. فلما انتهى المجلس قيل له: يا أبا فلان، قد رأينا اليوم منك عجبا، شيء عجب فعلا. فقيل: إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا يكون في مجلس سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق وما لا يناسب حديثه صلى الله عليه وسلم، وإن كان لعقرب. وهذا يذكرني بما وقع لعائشة رضي الله عنها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها وهو نائم، وفي قضية قلادة أسماء وقد حبست الناس وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، وجاء أبو بكر وقد شكى الناس صنيع عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجرها، وجعل أبو بكر يطعن في خصرها وهي لا تتحرك صابرة، لا تتحرك لأنها تخشى إذا تحركت أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحب أن لا تزعجه في نومه وراحته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. هذا الصبر إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث عنه مالك، وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاله حيا، وإجلاله ميتا بإجلال كلامه وتركته وتراثه وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا الصبر من لم يقدر عليه ليسلك غير طريق العلم وغير طريق طلبه، وإذا وطن نفسه على العلم ورغب فيه وحرص عليه وأراده، فعليه أن يلزم الصبر. أنا قد أذكر لكم أشياء يعني غريبة جدا. هل تعلمون أن بعض الناس كان يحوجهم طلب العلم على الصبر على الجوع الشديد؟ وأنا لا أحدثكم عن ابن جرير الطبري الذي يمكث ثلاثة أيام بالسمكة من غير أن يطبخها حتى يأكلها نيئة خشية فسادها، هذا لا يستغرب منهم. أنا أحدثكم عن أهل، عن قوم درجنا بينهم. سألت مرة إنسان، قلت له: لماذا تحولت من الكتاب الفلاني إلى الكتاب الفلاني؟ قال: ما كنا نجد شيئا نأكله، سنموت جوعا. الجوع الشديد، يصبر الناس على الجوع، يصبرون طلبة القرآن، يصبرون على الضرب، يصبرون على البرد، يصبرون على النوم فوق الحصير البالي والحصير على الأرض، يعني تصور أنت في جو صفر درجة وتحت الصفر، ما الذي سيلبسه ليدفئه؟ ومع ذلك لا يخرج من المسجد ولا يترك الطلب. لماذا؟ لأن كما قلت لكم، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فالصبر هذا تجلى في مالك، ولذلك كان مالك هذا الذي يذكر. ما والله أنت ما تصبر، والله لا أنا في الجوع وما نأكل، والآن والله أنا تعبان شوي أحتاج أن أنام، والله أنا كذا، والله أنا كذا. طيب يا سيدي انظر شيئا آخر، هذا الشأن لا ليس لك، ليس لك، اقتنع بهذا تختصر كثيرا من الوقت لا يضيع عنك عليك. فالصبر الصبر رحمكم الله، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.